حصريا على أنغامي. واليوم في عندي إليك كم كلمة ما كانوا إليك، واليوم في عندي إليك كم كلمة ما كانوا إليك، قلبك العمر كان إليك من هوله بالرايح خلاص. قلبك العمر كان إلك من هوله بالرايح خلص، من هوله بالرايح خلص، ما عاد يطلع لك فرص، من هول خلص ما عاد يطلع لك فرص. هش الأسير من القفص إن عاد على عمرك أنا، حصريا على أنغامي. مش هم شو كان السبب في قبله شي ميت سبب، مش هم شو كان السبب في قبله شي ميت سبب، حبك عماني والسبب ما كنت لقي لك دواء. مش هم شو كان السبب في قبله شي ميت سبب، مش هم حبك عماني والسبب ما كنت لقي لك دواء، ما كنت لقي لك دواء يا علي ما منها نوى، يا علي هب الهوى وراء الهوى ترجع مواسم تنجنى. See you.